أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله في منظومة الموقع: أصل فيو مارس ويوش تنبيري هما اعتدالا لما عرف اعتبيري وانقلابا بيود جنبيري ويويون يهن وان تختبيري لجدهما بيئي يوليه ولا يجب ويا لجنبيري لذلك مقت لي كذا بيا مارس اعتدالا وأيش تنبيري ولا إشكالا. قال الناظم رحمه الله في هذه الأبيات: أراد أن يبين لك وقت الاعتدالين ووقت الانقلابين، يعني ذكر لك في هذه أو يقول لك في هذه الأبيات وقت الاعتدالين ووقت الانقلابين. وقوله فيوم مارس، يعني أن يوم 16 من شهر مارس في لاحقه ويوم الاعتدال الذي يكون في فصل الربيع، ويوم 16 من شهر شتنبيه ويوم الاعتدال الذي الخريف الذي يكون في فصل الخريف، وهو يكون مرتين في السنة. الاعتدال يكون مرتين في السنة، ومعناه هو اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، يعني تكون 12 ساعة في الليل و12 في النهار، ويكون في كل منهم 12 ساعة معتدلة. ثم بعد الاعتدال الربيعي يزيد النهار وينقص الليل، وبعد الاعتدال الخريفي بالعكس يزيد الليل وينقص النهار. وهذا معنى قوله تعالى: وهذا معنى قوله تعالى يجري الليل في النهار ويجري النهار في الليل، أي يدخل هذا في هذا بقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال الناظم: والانقلابني بيوم بجنبري ويومه إلى آخره. قصد الناظم أن اليوم الذي يكون في انقلاب الزمان هو رجوع الشمس، هو يوم 16 من شهر جنبيه ويوم 16 من شهر يونيو، فالأول يكون في الشتاء والثاني يكون في الصيف، ومعناه اليوم الذي تنتهي فيه زيادة الليل ونقصان النهار وذلك في ديسمبر، واليوم الذي تنتهي فيه زيادة النهار ونقصان الليل وذلك في يونيو بينون. ولكن ما ذكره الناظم في الاعتدال والرجوع هو كما ذكر أبو مقرع واشتهر عند الناس، ولكن ذلك إنما كان في الزمن الأولي وما يقرب منه. وأما في زمننا هذا فلا يصح في ذلك، ولذلك قال الناظم: وإن تختبر الآن لجدهما بياء يريهن ويا جنبيرين أذلك ما قدروا ليها كما قد اختبرا، يعني أنك إذا خبرتا رجوع الشمس في زمننا هذا بالحساب الصحيح تجده مخالفا لما تقدم، فتجده في 10 أيام جنبير وفي 10 أيام يونيو، فبين هذا الحساب وبين الحساب الأول 6 أيام. وهذا معنى قوله كما قدروا ليها كما قد اختبرا ذلك اختبارا صحيحا، فاعمل به وعول عليه. ثم قال الناظم: كذا بياء مارسين اعتدالا ويا جنبيرين، يعني أنك تجد أيضا عند الاختبار الاعتدال في يوم 10 أيام من شهر مارس ويوم 11 من شهر جنبير، وهو الصحيح الآن في زمننا هذا هكذا. الله، يا ولاد اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.